نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم لبعض الشباب المبتدئين في طلب العلم الذين يخوضون في أعراض بعض طلاب العلم فيبدعون هذا ويفسقون هذا، هل نجالسهم وهل تعد مجالسهم مجالس غيبة وقيل وقال؟ هؤلاء ليسوا طلبة علم، هؤلاء طلبة تشنيع وطلبة تحريش وإشاعة للبغضة بين المسلمين. طلبة العلم يطلبون العلم من الكتاب والسنة ويتركون القيل والقال، يتركون القيل والقال والكلام في الناس، هذا من الغيبة والنميمة ومن التحريش، وليس هو من النصيحة. إذا رأيت على أحد خطأ انصحه، دين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما الكلام في المجالس تحريش بين الناس هذا ليس من شأن المسلمين، فضلا عن طلبة العلم. طلبة العلم الواجب أنهم يدعون إلى الله ويرغبون في طلب العلم وفي العقيدة الصحيحة وفي الأخوة الإيمانية، ويألفون بين المؤمنين، هم يشتتون شمل المسلمين. إذا كان أحدا على خطأ يناصح، يبلغ النصيحة، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فإثمه على نفسه. نعم.